أخ لم يكن يعلم أن السبيرتو نجس وهو يعمل نجار ويستخدم السبيرتو في إذابة الجرم الجملك لا يوجد شيء يصلح لإذابتها إلا هو، ماذا يفعل؟ هل إذا اشتراه لعمله أثم؟ الذي أعلمه أن الأئمة الأربعة بل والمذهب الخامس الظاهرية وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن الكحول نجس لأنه خمر إذا شرب أسكر، وهم يقول وجميعهم يقول ذلك. هذا مما لا أعلم فيه خلافا عند هؤلاء العلماء، الخلاف فيه نادر وشاذ قديما لربيعة والليث والمنقول عن ربيعة الرأي أنه يقول أنه ما كان مثل رؤوس الإبر من الخمر، فهذا الذي فيه خلاف ضعيف في الحقيقة، والجمهور يحتج بالآية وأن شراءه وبيعه لا يجوز. أما يعمل في الجملك ما دي معرفش، الاستخدام بما فيه الإتلاف، بس المشكلة أنه لازم يشتري، يعني حاجة أجيب له سيرته كده هيستخدمه ماشي، هنقول يجوز استخدام لأنه فيه إتلافه لأنه فيه إضاعته ورمي، ده أمر صحيح. الصحيح جواز الاستخدام فيما فيه إتلاف الخمر والميتة الخضر أصلا كالاستصباح ودهان السفن ونحو ذلك. إنهم سألوا النبي عن نفس ذلك، قالوا له إن الميتة فإن أرأيت شحوم ميتة فإنه يستصبح بها ويدهن بها السفن، فقال لا هو حرام، اللي هو ايه البيع على قول والاستعمال على القول الثاني، ولكن على اي حال البيع ايه بالاتفاق، مش كده؟ يعني على كلا التفسيرين فالبيع محرم عليك حتى ولو كان لمنفعه مباحه. لو قلنا التفسير بتاع الحديث ان الله عز وجل حرم بيع الميت والخنزير والخمر والميت والخنزير والاصنام، فقالوا رسول الله افرايت شهوم الميتة فانه يستصبح بها فيولعوها ويريدها بها السفن. هم دول الاستخدامين المباحين لو قلنا في الميتة فهم في الايه؟ في الخمر، مش كده؟ ان هو تتولع تبقى سبرتاية وانها تدهن بها الايه؟ الموبيليا العفشة، فالاثنين دول واردين. فقال لا هو حرام، الراجح والله كلمة هو اي البيع، فكأنهم توهموا جواز البيع اذا كان لمنفعة مباح، فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والبيع يلزم من الشراء إعانة على الايه؟ على البيع، اللي بيشتري يبقى لازم يعين على الايه؟ البيع. فأنا لا أدري ماذا يصنعون إلا أنهم يستعملوا لكي ودهانات حديثة ما فيهاش سبيرتو، يبقى نعمة ما فعل. يا في عندنا في الطب 50 نوع من المطهرات بدون مبالغة، مش ممكن 49 مثلا، يعني عندنا واحد منهم السبيرتو، لكن في عندنا 49 بديل حبو كان ده مفيش، ده ياخد الدنيا، ده ربنا جعل في الطهارة وتعب. لماذا يعني ما أهتلها استبلو ده والديتول والديكول، وأي واحد طالب في كلية الطب يعرف الديترجنت دي، يعني بص يلاقي 50 نوع من أنواع الإيه المطهرات بيدرسها ويقعد يذاكرها 50 مرة وأرخص كمان.